السماء فاختلط به نبات المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما

وَوَجَدُوا